المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أسدى توجيهاته الميدانية لمجرأة بيونغ يانغ الآلية للسلحفاة النهرية والتي تحولت إلى نموذج ومعيار لمزارع التربية المائية في بلادنا. رافقه تشو يونغ وون وهان غوانغ سانغ. ألقى المارشال المحترم بصره على المنظر العام للمجرأة الآلية في ابتسامة عريضة وقال في فرح شديد: إنها تحولت تحولا جذريا نادرا في ظرف السنة، وتوفرت ثروة أخرى ستساهم في تحسين معيشة الغذائية لأبناء شعبنا. ونظر الجداريات الفسيفسائية الحاملة لصورة الحنونة للقائد العظيم كيم جونغ إيل والتي أقيمت جديدا في باحة المزرعة الآلية، ثم تفقد غرفة التربية بالآثار التاريخية الثورية التي بنيت جديدا. وتذكر في التعثر العميق يوما حيث زار المزرعة الآلية في تشرين الأول عام 2011 بصحبة القائد العظيم، وعلم أنه يبدو أن يتناهى إلى مسمعه صوت القائد العظيم الذي كان يقول في سرور: إنه أصبح في أسعنا إنتاج كمية كبيرة من السلحفاة النهرية النادرة التي كانت يصعب علينا حتى مشاهدتها في الأيام الماضية وإمداد أبناء شعبنا بها. وأكد أن الجيش الشعبي أحسن بناء غرفة التربية بالآثار التاريخية الثورية في آن مع جريان مشروع إيادة بناء المزرعة الآلية وفي أعماقه إرادة حزبنا الذي كلفه بإدارتها وتشغيلها، وعلم أجوبة توخي الدقة في العمل التربوي من أجل غرس المآثر القيادية للقائد العظيم والحزب والمتشربة في المزرعة الآلية في أذهان المشتغلين. تفقد المارشال المحترم غرفة التحكم العام وموقع تربية السلحفاة النهرية المقفل وغرفة تفريغ البيوض وغرفة آلات الحرارة الجوفية وموقع إنبات الأحياء الميكروسكوبية وغيرها ليطلع على أحوال إيارة البناء والإنتاج بالتفصيل. وقال إن المزرعة الآلية أنشأت نظام الإنتاج المجمع الرائع القادر على تحكم حرارة المياه لموقع التربية المائية وكمية الاحتواء على الأكسجين والتليل الهيدروجيني وأوقات الإطعام في الزمن الظاهري، وعلى تجريب طرق الإنتاج والخطة المتنوعة، وذلك من أجل تحقيق المرة تربية السلحفاة النهرية ومعلوماتيتها على المستوى العالي. كما وضعت تماما الإجراءات لحفظ الحرارة في موقع التربية المائية وضمانها استفادة من الحرارة الجوفية، وكذلك أقامت عمليات إيارة توران المياه بواسطة المصفات الحيوية لإيارة استعمال المياه المستخدمة في التربية المائية، بحيث تحولت إلى مزرعة تقتصد الطاقة والمياه. حين زار المزرعة في العام الماضي لم تكن فيها السلحفاة النهرية إلا قليل فقط، إلى أن الحين تعج موقع التربية المائية بالسلحفاة النهرية. وأكد أن الكوادر والمشتغلين في الوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري والمزرعة الآلية أحرزوا هذا النجاح، إذ إنهم وجدوا طريقة التربية الأكثر تناسبا مع الخصائص البيولوجية للسلحفاة النهرية تحذوهم روح الاستقصاء الملتهبة. وذكر أنها رفعت نسبة تفريغ البيوض على نحو قافز، وحققت روبطة عمليات التربية المائية نتيجة إدخال ما صنعته أكاديمية الدولة للعلوم من ماكنة تفريغ بيوض السلحفاة النهرية الحديثة وماكنة تزويد العلف المتحركة بلا عامل. وعلم أجوبة تطبيع الإنتاج على المستوى العالي، إذ إن المزرعة الآلية أعيد بناؤها أسطوريا بما يتفق مع إرادة الحزب. وعرض المهام المطروحة أمامها مثل مسائل أن زيارة رؤوس سلحفاة نهرية باستمرار إلى جانب تنفيذ الخطة الإنتاجية كل عام دون قيد وشرط، وإيجاد توفير صنف ممتاز من أنسالها وتكاثرها، واتخاذ تدابير دقيقة لتوفير الأعلاف وإلا الاهتمام العميق لوقايتها. قال المارشال المحترم إنه يكون في منتهى الفرح والسرور من تفقده لمزرعة بيونغيانغ الآلية للسلحفاة النهرية التي أعيد بناؤها حديثا، وأكد بنبرة ملية بالفرح أنه أصبح في الإمكان تمام تنفيذ تعليمات القائد العظيم الذي شغل باله من أجل توفير السلحفاة النهرية لأبناء شعبنا، وتم إنجاز عمل مثمر آخر حقا. واستطرد في قوله إنه حين رأى المزرعة الآلية في حالة يرثى لها في العام الماضي أحس بألم شديد، كما لو أن شيئا ثقيلا يتربع في قلبه دائما، ولكنه يشعر حاليا بانشراح الصدر من رؤية المزرعة المبنية بكل جدارة على الملأ، ويتدفق قلبه حاليا بتعثر من التفكير في أنه يصنع الثورة ليذوق الطعم من هذا النوع مهما كانت صعبة. ونوه بأنه تحولت ملامح المزرعة الآلية تحولا رائعا وسط إحراز النجاحات المفتخرة المتتالية التي تدوش شعوب العالم على هذه الأرض، حيث تجري بقوة معركة مئتي يوم ليل النهار، وقطر تقديرا عاليا مآثر الإداريين والبناة العساكر والعلماء والتقنيين الذين كرسوا بلا تحفظ ما لديهم من الذكاء الإبداعي والحماسة والتفاني والجهود في سبيل مشروع إيارة بناء المزرعة الآلية. وأشار المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى أهمية مزرعة بيونغيانغ الآلية للسلحفاة النهرية، والتقط صورة تذكارية مع الإداريين والمشتغلين في المزرعة، معربا عن الرجاء وثقة بأنهم سينتجون مزيدا من السلحفاة النهرية وإمداد أبناء الشعب بها، حاملين في قلوبهم روح خدمة الشعب بنكران الذات.